الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة النحل عند الآية رقم 30، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين، إلى آخر الآية. قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا. الذين اتقوا هم المؤمنون، يقال لهم هذا عند الموت، يقال لهم عند الموت: ماذا أنزل ربكم؟ فيقول المؤمنون: خيرا، يعني الله ربنا أنزل خيرا، أنزل القرآن، أنزل السنة، الله تبارك وتعالى أنزل خيرا للعباد، أنزل الوحي. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني المؤمنون يقولون: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. هذا هو القول الذي أنزله الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى قال، ومضمون ما أنزل الله تبارك وتعالى أن للذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا حسنة، اللي لا إله إلا الله الإسلام، وفي الآخرة حسنة وهي الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. وقيل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، والمعنى: للذين أحسنوا أعمالهم في الدنيا مثوبة حسنة. في الدنيا لهم مثوبة حسنة في الدنيا، ولدار الآخرة خير، اللي هو الجنة، مما أوتوه في الدار الآخرة في الجنة، ونعم دار المتقين هي الآخرة التي هي الجنة. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى أخبر في وحيه، في مضمون وحيه لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن المتقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصدقوا بك يا رسول الله وصدقوا بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، هؤلاء لهم في الدنيا حسنة، لهم في الدنيا أعمال صالحة يعملونها، يوفقوا له من عند الله عز وجل، وهذه الأعمال تكون سببا في إدخالهم في رضوان الله تعالى في الآخرة، وإدخالهم الجنة التي يخلدون فيها يوم القيامة. لذلك قال عز وجل عن هذه الدار، قال: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، يعني لهم ذلك في الجنات صفوا عفوا يحصل لهم بمجرد اشتهائهم له، لا يتكلفون في تحصيله، لهم ما يشاءون فيها، لا يتكلفون حتى الطلب، إذا تمنوا وأراد شيئا جاء له دون أن يطلب، لأن في الطلب نوع مذلة، فعافاهم الله تبارك وتعالى أن يطلبوا، حتى عافاهم الله عز وجل إن هم يعني يكون في فيما يشتهون في الجنة أي قدر، كل ما يفعلونه في الجنة من أكل وشرب ونساء، كل شيء صفو لا كدر فيه، لا كدر فيه مثقال ذرة. لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. كذلك يجزي الله المتقين، وهم كل من يتقي الله ويحذر الشرك ويحذر ما يوجب النار من المعاصي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم الشرك وكل ما يوجب النار. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني هؤلاء المؤمنون بالله عز وجل المتقون، توفاهم الملائكة طيبين، يعني طاهرين من الشرك، توفاهم الملائكة صالحين، توفاهم الملائكة زاكية، زاكية أفعالهم وأقوالهم، توفاهم الملائكة طيب أنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله تبارك وتعالى. يقولون الملائكة تقول لهم سلام عليكم، أي تسلم عليهم الملائكة تبشيرا لهم بالجنة، لأن السلام أمان. يقولون لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بسبب عملكم، فالأعمال الصالحة في الدنيا سبب لدخول الجنة أو جزاء عملكم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومعنى الحديث أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله استحقاقا، يعني الجنة ما هياش مقابل الأعمال، لا، الجنة دخلتها أنت بسبب الأعمال، وإلا فالجنة دخولها محض فضل من الله تبارك وتعالى، ولكن درجاتك في الجنة هذا بأعمالك الصالحة، ولكن مجرد دخولك الجنة هذا محض فضل من الله تبارك وتعالى ليس بعمل أي إنسان. قال عز وجل الملائكة تقول للمؤمنين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ هل ينظرون يعني هل ينتظرون في تصديق نبوتك يا رسول الله، هل ينتظرون في تصديق نبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك يعني، أو يأتي أمر ربك؟ يعني هم مش راضيين يدخلوا الإسلام ولا يصدقوا بيك ويؤمنوا بك إلا ما تأتيهم الملائكة تشهد بذلك، تقول لهم يا أيها الناس صدقوه. تأتي الملائكة أولم يكفي أن الله أرسلك؟ أولم يكفي أنهم شهدوا لك بالصدق والأمانة قبل أن تبعث؟ هم منتظرين ويريدون وعاوزين يعني أن يأتي الملائكة من السماء تشهد لك بالصدق على نبوتك حتى يصدقوك. هل ينظرون يعني هل ينتظرون في تصديق نبوتك إلا أن تأتيهم ملائكة شاهدين بذلك، أو يأتي أمر ربك يعني أو يأتي أمر ربك بعذابه في الدنيا المستأصل لهم؟ عندما يأتيهم العذاب ساعتها يصدقون أنك نبي الله عز وجل. كذلك فعل الذين من قبلهم. ماذا فعل من قبلهم؟ الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء فأتاهم أمر الله فهلكوا، فهل لا آمنوا وصدقوا قبل أن يأتيهم العذاب؟ وما ظلمهم الله، يعني لما دمرهم الله بالعذاب ما ظلمهم، فإن الله أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم، ما ظلمهم الله تبارك وتعالى، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني يظلمون أنفسهم بالكفر بالله عز وجل، فأصابهم سيئات ما عملوا، يعني أصابهم جزاء سيئات أعمالهم، ما عملوا أصابهم سيئاته، وحاق بهم أي نزل بهم على وجه الإحاطة لم يفلتوا منه، وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني كلما قلت لهم يأتيكم العذاب الله تعالى يعذبكم استهزأوا، فلما نزل بهم العذاب الذي استهزأوا به حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب الذي كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا من أهل مكة يعني قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يعني قالوا لو شاء الله تعالى عدم عبادتنا لشيء غيره ما عبدنا ذلك الشيء. انظر كيف اعتقد هؤلاء، هو أي نعم الله سبحانه وتعالى شاء كونا أن يكفروا، كتب عنده ذلك وشاءه لعلمه تبارك وتعالى أنهم يختارون الكفر، فهذه تسمى إرادة كونية لا يلزم منها محبة الله، لا يلزم منها أن الله تعالى أمرهم بذلك، لا يلزم منها أن الله تعالى يحب كفرهم، ولكن الله عز وجل أراد كل شيء في الكون، أراده الله تبارك وتعالى كل شيء وقع أراده الله تعالى كونا، الله تعالى أراده كونا. أما الطاعات، الطاعات أرادها الله تعالى شرعا، شرعا وكونا، ولكن كل ما يقع في الكون من شر أو خير أراده الله تبارك وتعالى أن يقع. فليس إرادة الله تعالى كونا لشركهم دليل ومبرر ومسوغ أن يتركوا الأمر الشرعي وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فهم احتجوا على ترك الأمر الشرعي بأن الله تعالى أراد لهم الأمر الكوني اللي هو شركهم بالله تبارك وتعالى. فقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا الذين كانوا على ما نحن عليه الأمن الشرك بالله، ولا حرمنا من دونه من شيء، لأنهم حربوا السوائب اللي هي والبحائر ونحوهما كما قدمنا ذلك في الصورة الماضية، استدلوا بوجود الشرك منهم وتحريمهم ما لم يحرمه الله، استدلوا بذلك على رضا الله تعالى به، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا الافتراء عليه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني الطوائف التي كانت قبلهم من الكفار أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه الله وجادلوا رسل الله تعالى بالباطل واستهزأوا بهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أما الناس الرسل لهم عليهم البلاغ، ليس عليهم الحساب، الرسل عليهم البلاغ أن هذا شرك بالله ويجب عليك أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وتصدقوا ما أمر الله تبارك وتعالى به وتصدقوا الرسل، هذا بلاغ الرسل، ولكن الحساب على الله سبحانه وتعالى وليس على الرسل. لذلك قال تعالى بعدها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا أرسل الله تعالى الرسل؟ لإقامة الحجة على الناس أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني يا أيها الناس اتركوا كل معبود دون الله، اتركوا عبادة الشيطان، عبادة الكهان، عبادة الأصنام، وكل من دعا إلى الضلال اتركوا عبادته. فمنهم أي من هذه الأمم التي بعث الله إليها رسله، منهم من هدى الله، أي منهم من أرشده الله تعالى إلى دينه وتوحيده واجتناب الطاغوت، ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي وجبت عليه الضلالة وثبتت. لماذا؟ هل ظلمه الله تعالى؟ هل الله تعالى يحب له الكفر؟ هل الله تعالى يحب له العذاب؟ قطعا لا، ولكنه وجبت عليه الضلالة وحقت عليه الضلالة لإصراره على الكفر والعناد، فكان الواجب عليهم طاعة الله وطاعة أمر الله والاستجابة إلى الله تبارك وتعالى، لا أن يلتجئوا إلى الجدال ولا إن هم يعني يردوا دعوة الرسل. فلم يكن عليهم أن يلتجئوا إلى الجدال بحججهم الباطلة الواهية، فالله تعالى يأمر الكل بالإيمان، كل الناس يأمرهم بالإيمان، كل أهل الأرض يأمرهم الله تعالى بالإيمان، الإنس والجن، ولا يريد الهداية إلا للبعض، لا يريد الهداية إلا للبعض، يعني لا يريد الهداية كونا إلا للبعض، إذ لو أرادها للكل لم يكفر أحد. أراد الله تعالى كونا الإرادة الهداية لبعض الناس لأنهم يستحقون ذلك وهم أهل لها، وهذا فضل الله تعالى يعطيه من يشاء ويؤتيه من يشاء. والله تعالى أراد شرعا الهداية لكل الخلق، ولكن لم يهتدي الذي مات على الكفر لعناده وإصراره على الكفر واختياره ذلك، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال عز وجل فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض سير معتبرين، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فانظروا كيف كان عاقبة الأمم السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم، انظروا كيف كان قوم عاد وثمود ولوط، صار آخر أمرهم إلى خراب الديار بعد هلاك الأبدان، نسأل الله العافية. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، يعني يا رسول الله إن تطلب هداهم بجهدك، إن تطلب هداهم بجهدك وتتمناه وترجوه، فاعلم فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يرشد من أضله وسبق له عنده الحكم بالضلال. علم الله تعالى أن هذا يختار الكفر ويصر ويعاند ولا يحب الإيمان ولا يحبك رسول الله ولا يحب الدين ولا يحب الآخرة ولا يحب الإسلام، فكيف يعطيه الله تعالى الهداية والإرشاد؟ الله تعالى يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، لا ناصر لمن أضله الله عز وجل، لا ناصر له ينصره على الهداية أبدا لمن أضله الله عز وجل، أو ينصرونهم بدفع العذاب عنهم، لا أحد ينصرهم ويدفع عنهم العذاب إذا أنزله الله تبارك وتعالى عليهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. الكفار أقسموا بالله، حلفوا بالله أيام مغلظة، إلا يموت مش حاجة اسمها بعث ولا جنة ولا نار ولا آخرة. قالوا لا يبعث الله من يموت من عباده، وهم بذلك يحلفون بالله أن الله كذاب والعياذ بالله. ليه؟ لأن ربنا قال في بعث وما قالوا لا بعث، فهم بحلفهم هذا يعتقدون كذب القرآن. قاتلهم الله فرد الله عليهم ذلك بقوله بلى، أي بلى سيبعثهم وعدا عليه حقا لا خلف فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك يسير جدا وسهل جدا عليه سبحانه وتعالى غير عسير. قال عز وجل ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي الله تعالى يبعثهم جميعا يوم القيامة، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ليبين لهم الأمر الذي وقع الخلاف بينهم فيه ويعلمون أن هذا هو الحق الذي أنزله الله عز وجل. وليعلم الذين كفروا بالله سبحانه وأنكروا البعث أنهم كانوا كاذبين، كانوا كاذبين في إيمانهم بالباطل وإنكارهم البعث لما قالوا لا يبعث الله من يموت. قال عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لبيان كيفية الابتداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه وتعالى. يعني نحن بدأناكم بالخلق وأنتم مقرون بذلك، فبدأناكم بكلمة كن ونعيدكم كذلك بكلمة كن. فالله تعالى إذا أراد شيئا قال كن فيكون، أراد وجودكم ووجود السماء والأرض قال كن فكانت، وكذلك يريد بعثكم يقول كن فتكونوا يوم القيامة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الذين هاجروا يعني الهجرة هي معناها ترك الأوطان للأهل والأوطان، اللي هاجروا من دار الكفر إلى الإيمان أو هاجر المعاصي إلى الطاعة وهاجر في الله يعني في سبيل النصرة دين الله عز وجل من بعد ما ظلموا من بعد ما عذبوا وأهينوا. فإن أهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم، أكرهوهم على أن يقولوا كلمة الكفر، فلما تركوهم هاجروا، عذبوهم عذاب شديد جدا حتى قالوا لن نترككم حتى تكفروا بمحمد، فقالوا كلمة الكفر مكرهين، فلم يؤاخذهم الله تعالى بها حتى تركوهم وهاجر هؤلاء المعذبون إلى الله ورسوله. هؤلاء قال الله تعالى عنهم الذين عذبوا وهاجروا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني قيل المراد نزولهم المدينة وما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات. الله تعالى بوأهم بعد ما كانوا معذبين في مكة ومضطهدين وطردوا، ربنا تعالى مكنهم في المدينة وأعطاهم الفتوحات والولايات والإمارات وأصبحوا ملوكا وأمراء على بلاد كثيرة جدا، غير ما بقي لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم وللأمة الإسلامية بعدهم من العز والشرف. أعطاهم الله تعالى هذا كله في الدنيا. طب الآخرة؟ قال ولا أجر الآخرة أكبر، جزاء أعمالهم في الآخرة أكبر مما أعطوه في الدنيا، يعني أكبر مما حصه المهاجرون من حسنات الدنيا التي ذكرناها الآن. أجر الآخرة كبير جدا عظيم، لا يقاس نعيم الدنيا به أصلا. لو كانوا يعلمون، أي لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون ذلك، ولكن سيعلمون هذا يوم القيامة عندما يجازي الله تعالى المتقين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يعني هؤلاء الذين بوأهم الله في الدنيا حسنة وأعطاهم الأجر الكبير في الآخرة، هؤلاء الذين صبروا على ما على الطاعة حتى يؤدوها، عن المعصية حتى ابتعدوا عنها، صبروا على البلاء فلم يسخطوا قدر الله عز وجل. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يتوكلون على ربهم خاصة، يتوكلون عليه في جميع أعمالهم وجميع أمورهم، لا يتوكلون على أحد غيره سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه الآية رد على قريش، حيث زعموا أن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يرسل رسولا من البشر. معتقدين كده، قالوا ربنا أظلنا مش محتاج يرسل بشر، يرسل بشر ليه؟ ربنا أجل وأعظم من ذلك. فالله تعالى كذبهم ورد عليهم وقال وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي أيها المشركون، اسألوا مؤمني أهل الكتاب اللي هم أحبار اليهود ورهبان اليهود والنصارى، اسألوهم إن كنتم لا تعلمون فإنهم سيخبرونكم بأن جميع الأنبياء كانوا بشرا. انتوا بقى عايزين ملائكة تنزل من السماء، عايزين ربنا عز وجل يأتيكم ويقول لكم آمنوا برسولي؟ هذا لن يكون. اسألوا من كان قبلكم، تعلموا أن الله تعالى ما أرسل قبل هذا الرسول من نبي ورسول إلا كان بشرا بالبينات والزبر. يعني أرسلنا الرسل من قبل رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات والبراهين والزبر، هي الكتب، أنزل على كل نبي ورسول كتاب. وأنزلنا إليك الذكرى، وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن، لتبين للناس جميعا بأقوالك وأفعالك، تبين لهم ما نزل إليهم، أي تبين لهم ما نزل إليهم في هذا الذكر من الأحكام الشرعية والوعد والوعيد، ولعلهم يتفكرون، لعلهم يتأملوا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا فيدخلوا في الإسلام. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ يعني الذين تآمروا وكفروا بالله وتآمروا وصدوا عن سبيل الله وتآمروا ليضلوا الناس عن التصديق بالنبوة، مكروا السيئات بسعيهم في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء أصحابه على وجه الخفية واحتيالهم في إبطال الإسلام وكيد أهله، فعلوا كل هذه الأفاعيل وصدوا نفس عن سبيل الله عز وجل وتوعدوهم وأرادوا قتل الأنبياء وقتل الصالحين. هؤلاء أمنوا أن يخسف الله بهم كما خسف بقارون؟ ومش خايفين من ربنا عز وجل؟ عندهم أمان أن ربنا عز وجل يعذبهم ويعاقبهم؟ طب ربنا خسف بقارون الأرض، هل عندهم أمنوا هم أن ربنا يأتيهم بالعذاب يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ في حال غفلتهم يأتيهم العذاب كما فعل الله تعالى بقوم لوط عندما أتاهم العذاب الصبح ساعة غفلتهم مصبحين. فممكن يأتيكم يا أهل مكة يا من كفرتم بالله ورسوله، يأتيكم العذاب في لحظة في ساعة غفلة، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. يعني ممكن يأتيهم العذاب في أسارهم ومتاجرهم رايحين جايين، وفي حال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهار، كل هذا ممكن يأتي الله تعالى فيه بالعذاب فما هم بمعجزين. ليسوا بفائتين ولا ممتنعين، يعني مش هيكونوا يعني ممتنعين من الله عز وجل، مش صعب على ربنا عز وجل، هذا أسهل ما يكون وأيسر ما يكون على الله سبحانه وتعالى. أو يأخذهم على تخوف، يعني يأخذهم على تنقص، يعني تنقص بقتل أو بموت، يعني بنقص من أطرافهم ونواحيهم، بأخذهم الأول فالأول، يأخذ واحد ورا الثاني، يهلك واحد وعدها الثاني ثالث الرابع، هذا معنى تخوف أي تنقص، يعني ممكن ربنا يهلكهم مرة واحدة كلهم، أو ممكن يهلك واحد بعدها الثاني بعدها الثالث بعدها الرابع، يأخذ واحدا واحدا بأخذهم الأول فالأول حتى يأتي الأخذ على جميعهم حتى يهلكوا جميعا. فإن ربكم لرؤوف رحيم، لا يعاجل بل يمهل رأفة بكم. سبحان الله العظيم، هل يعني جعلتم إمهال الله لكم هذا اطمئنان عندكم وأمن عندكم أن يأتيكم عذاب الله تعالى؟ طب ربنا أخركم لعلكم تسلموا وتهتدوا، فلا يكن هذا الإمهال إلا سببا في أن تدخلوا في الإسلام، ولا يكن سببا في أنكم يعني تتكبروا وتصروا على الكفر. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفايأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله هم داخرون، يعني أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء من الجبال والأشجار ونحوها يتفيأ ظلاله، يعني تميل من جانب إلى جانب ويكون أول النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر النهار على حال أخرى، ألم يروا أن الله تعالى خلق لهم الظلال الأشجار والجبال، الظل بيجي هنا وينتقل هنا وينتقل هنا، نعم من ربنا عز وجل، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل عن جانبي كل واحد منها، شو الظل يجي هنا وشمس يجي هنا، الظل ينتقل سجدا لله، أي حال كون الظلال سجدا لله، يعني أن هذه الأشياء كلها لي الشمس والقمر والأشجار والجبال كل ده ساجد لله عز وجل، فما لهذه الأشياء تسجد لله وأنتم أيها الكافرون لا تسجدوا لله تبارك وتعالى؟ مقبولة على الطاعة لأنها كانت كما أرادها الله تعالى أن تكون، وهم داخرون يعني الظلال خاضعة لله صاغرة له سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي له وحده يخضع وينقاد كل من في السماوات ومن في الأرض، لا لغيره، كل من في السماوات جميعا وما في الأرض من دابة تدب على الأرض، كل هذا يسجد لله، والملائكة كذلك عابدة لله خاضعة لله، وهم لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون عن السجود له سبحانه وتعالى، المستكبر هم أكثر البشر وأكثر الجن، أما جميع المخلوقات سجد لله تبارك وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم، يعني يخافونه حال كونه من فوقهم، ده علو الله تبارك وتعالى، علو قهر وعلو مكانة وعلو فوقية لله سبحانه وتعالى. ويفعلون ما يؤمرون، يعني هؤلاء جميعا المخلوقات تفعل من طاعة الله تعالى ما يأمرهم بها، لا سيما الملائكة، فالملائكة تفعل كل ما يأمرهم الله تبارك وتعالى بها أو كل ما ذكر من الجبال والشجر وكل هذه الأشياء، ويفعلون ما يؤمرون، هذا يدل على أن جميع المخلوقات في الكون ساجدة خاضعة لله تبارك وتعالى، إلا كثير من البشر وكثير من الجن كفروا بالله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.